بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقلنا إن الآية صدرت بقول الحق تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وبعد ذلك جاء في الآية أمور منهي عنها، وهذه الأمور المنهي عنها تنسجم مع ما حرم الله، ولكن الإشكال أن يجيء أمر وجوبي، يعني أمر لا امتناع فيه، لأن النهي كف عن الفعل والأمر إتيان للفعل، فإذا كان ما حرم الله يتناسب مع النهي فلا يتناسب في ظاهر الأمر مع الأمر، وإلا فقول الحق وبالوالدين إحسانا كيف نفسرها مع التحريم؟ قلنا إن الحق سبحانه وتعالى له أوامر وله نواهي، وكل أمر بشيء يلزم النهي عن مقابله، وكل نهي عن شيء يلزمه الأمر بمقابله. إذن فتستطيع أنك أنت تجعل المسألة كلها نواهي محرمة، وتستطيع أن تجعلها كلها أوامر موجبة. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى ختم الخمس أشياء اللي ذكرها في الآية الأولى دي: ذلكم وصاكم به. وكلمة وصاكم به أزيد من شرع، لأن شرع تأتي بكل التشريعات، ولكن وصاكم به تأتي لعيون التشريعات وأصولها، ولذلك تجد هذه الأوامر متفق عليها في جميع الرسالات وفي جميع الأديان، ولذلك يسمونها الوصايا العشر. الوصايا العشر. وصاكم به لعلكم تعقلون. شوف بقى كلمة ذلكم وصاكم بها كذا الأصول، لأنها خمس أشياء مرة أهي: أن لا تشركوا بإيه؟ به شيء، وبالوالدين إحسان، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالإيه الحق. فكان يجب ذلكم وصاكم بإيه؟ بها. إنما قال وصاكم به، فكأن أوامر الله ونواهيه أمر واحد متلازم، كلها تتمثل في التزم ما أمر الله به واجتنب ما نهى الله، شيء واحد. نعم. وقوله لعلكم تعقلون، فكأن العقل لو خلي ليبحث هذه الأشياء بحث مستقل عن منهج السماء لوجد أن ضرورة العيش على الأرض تتطلب وجود هذه الأشياء، لازم كده. ما كيف نعصم من أهوائنا المتضاربة مع بعض؟ من الذي يعصمها؟ لابد أن يكون إلى واحد، علشان ما يتبعش كل واحد منا هواه. وبعد ذلك الأصل في الإنسان الأب والأم، يبقى لازم دولي، ولذلك وصى بالأصل فيه بالوالدين إحسانا، ووصى لنا ما نقتلش الفرد. يبقى استبقاء الحياة جاي منين اهو؟ امتدادات اهي الاصل والايه والفرق. وبعد ذلك لا بد ان تكون الحياة نظيفة طاهرة، بحيث تكون الافراد جميعا لا تشوبها شائبة الدنس ابدا، ولا يتأتى ذلك الا اذا تركنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لاننا نلاحظ ان كل الابناء اللي بيبقوا غير شرعيين بيهملوا. فالحق سبحانه وتعالى يريد طهارة الأنسان في الحياة حتى يتحمل كل واحد قطاع النفس، ويبقى محسوب عليه أمام المجتمع، وما دام محسوب عليه أمام المجتمع يبقى لازم يخليه إيه؟ يخليه حافظ عليه. إنما يبقى مهمل كده، لقيته مهمل خلاص يبقى متعفن. ولا تقتلوا النفس، لأن هي دي أصل استبقاء الحياة. أصل إيه استبقاء الحياة؟ ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم جاء بعد ذلك في الآية التي بعدها ليكمل الوصايا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. اليتيم إحنا نعلم أنه من فقد أباه ولم يبلغ مبلغ الرجال، هذا في الإنسان. اليتيم في الحيوانات ممكن نقول عليه يتيم من فقد أمه. يبقى اليتيم في الإنسان من فقد أبا، ولكن اليتيم في الحيوانات من فقد إيه؟ من فقد أمه. طيب، ولا تقربوا مال اليتيم، فكأنه افترض أن اليتيم عنده إيه؟ مال. وقوله لا تقربوا مال اليتيم مش ما تاكلوش مال اليتيم، لا تقترب منه ولو بالخاطر ولو بالتبكير ولو، ابعد عن المسألة دي. طب إذا كان قال لا تقربوا مال اليتيم، يبقى كانت الأمر كده على إطلاقه، يعني نسيب اليتيم يمال يتصرف إزاي؟ قال لك إلا بالتي هي أحسن. إلا بالتي، والتي هي أحسن إيه؟ أن نسمر له مالا تسميرا يسع عيشه ويبقي له الأصل وزيادة. ولذلك يقول إيه؟ وارزقوهم ما قالش منها، لأنني ما أخذش مال أخذ مال اليتيم وأضعه وبعدين كل شهر أديله منه حكاية على ما يبلغ المسألة يكون المال نقص ولا رق ولا لا. قال لك إيه؟ ما قالش وارزقوهم منها، ارزقوهم فيها، يعني رزق ناشئ منها، يعني المال بتاعهم ظرفية للرزق. فيبقى هذا لا يتأتى إلا بأن تسمرها له، ولأجل أن لا نحرم الوصاية على اليتيم لرعاية ماله من أصحاب الكفاءات في إدارة الأعمال والأمناء. قد يوجد كفء في إدارة عمل وأمين فيه، إنما حاله لا ينهض بأن يتحمل حياته وحياة إدارة اليتيم. قال ايه عشان نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه؟ قال في دي ايه؟ قال ايه؟ ان كنتم بقى يعني اغنى، من كان غنيا فليستعفف ويهب تلك الرعاية لله. حين يهب تلك الرعاية لله، ان عملها واحد مع اليتيم يضمن انه ان وجد في ذريته الى يوم القيامة يتيم فسيجد من يعونه حسبة لله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وحينما يجد اليتيم من يرعاه، وكل الناس كده يشوف يتيم مرعي من أناس أمناء قادرين على إدارة المهم، مسألة جزع الإنسان من أن يموت ويترك صغار تذهب من نفسه، لأنه وجد اليتيم مرعي. اما ايه اللي بيخلي الناس تخاف من الموت ويبقى عندهم عيال صغار؟ انه بيشوف اليتيم مهين. انما لو انه وجد اليتيم مكرما، وبدل ان يفقد اباه وجد اباء من الامة الاسلامية متعددين، يقوم يبقى ان جاله الموت يبقى مطمن على انه يرعى. ومع ذلك يقول لك ما تعملش دي من المجتمع، اعملها في نفسك انت. ولو ان كنت عايز اليتيم انت تبقى كويس واولادك تطمئن عليهم لما اعمل انت الايه بر باليتيم ده وارعاه، مش عارف ربنا يرزقك ايه يرزقك. ولذلك احنا كنا قصصنا ان معاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص رضي الله عنه في اخر حياته قعدوا كده يتسامرون. فمعاوية يقول لعمر بن العاص: ماذا بقي لك يا أمير المؤمنين من متع الدنيا؟ بقى خليفة كبير وبقى مش عارف ايه. قال له: بقي لي من متع الدنيا شربة ماء بارد. ش في يوم صائف يعني حر تحت ظل شجرة. ايه مسألة بسيطة او دي كل واحد واخدها ولا لا؟ فكأن بعد أبهة الخلافة دي وأبهة الملوك هي دي اللي بقيت له، دي متعة الدنيا دي. قالها ليه؟ عشان ما ناخدش منه ان هو مثلا خد في الخلافة وعمل مش عارف ايه. بقول لك ان المتعة اللي انا بقول عليها في الدنيا دي يستطيع كل واحد ان ينالها. وانت يا عم ماذا بقي لك من متع الدنيا؟ قال بقي لي من متع الدنيا عين خرارة، يعني عين بتجيب مية في أرض خوارة فيها بقر عمال تجر علي حياتي ولولدي بعد مماتي. طيب كان الخادم الذي يقوم على خدمتهم يعني يقدم لهم مية يشربوا ويعملهم اسمه وردان. فأراد معاوية رضي الله عنه أن يداعب وردان القادم، فقال له وأنت يا وردان ماذا بقي لك من متع الدنيا؟ قال يا أمير المؤمنين بقي لي من متع الدنيا صنيعة معروف أضعها في أعناق قوم كرام لا يؤدونها إلي حياتي حتى تكون لعقبي في عقبهم. يبقى اذا لما نلاقي اليتيم مرع الجانب يعمل ايه؟ يخلي الناس لا تضيق زرعا بقدر الله في خلقه ان يموت ويترك اولاد. واحنا ضربنا جبنا مره المثل في سوره الكهف بين العبد الصالح وسيدنا موسى. ايه اللي حصل لما مروا على قريه؟ حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما، استطعما كلمة استطعما دي تدل على صدق السؤال، لأنه لما أقول لك اديني فلوس يمكن عايز يكرز ويحوش، إنما بقول لك اديني آكل في في في بعد حاجة بعد كده، وأصدق حاجة هي الأكل. لما يجي واحد يقول لك اديني رغيف عيش ولا ما، يبقى معناها إيه؟ حاجة ملحة، ما فيش فيها صدق الحاجة. ومع أنهما استطعما أهل القرية أبى أهل القرية أن يضيفوهما. تبقى معناها أنها قرية إيه دي شكلها؟ قرية لئيمة. فلما وجد العبد الصالح ردهم عليه امتناعهم عن أنهم يطعموهم، وجد جدارا، وجد بفراسته كده أن الجدار إيه يريد أن ينقض، كأن الجدار له إرادة، يعني الجدار عايز كده من مزاجه انه يقع، الجدار يريد ان ينقض. شوف الاراده للجماد، ربنا بيخاطب الناس يريد ان ينقض. فماذا صنع؟ فاقام الجدار وبناه ووظبه. من الذي لامه؟ سيدنا موسى. ليه؟ موسى كلام منطقي، استطعمناهم فلم يطعمونا، تقوم ترد عليهم بانك تبني لهم الجدار، كان يجب انك تاخذ عليهم اجره، ده دول ايه؟ لئام. ده كلام موسى. لكن العبد الصالح جازاهم بما يستحقون، لانه ببناء الجدار ما دام قم لئام، لو ترك الجدار لينهار وظهر الكنز تحته وهم لؤمه كانوا خدوا الكنز ولا لا؟ يبقى لما بنى الجدار عرف يربيهم ولا ما عرفش؟ يبقى عمل فيهم فصل ولا قدم لهم مروءه؟ عمل فيهم فصل. وبعد ذلك اراد الله ان يشرح لنا ان الجدار كان لغلامين ايه؟ يتيمين في المدينه، فاراد ربك ان يبلغ ويستخرج كنزهما، يعني استخراج الكنز مقارن ببلوغ الايه؟ طب ازاي بقى؟ تيجي ازاي دي؟ يبقى العبد الصالح بناه بنايه بحيث لما يبلغوا اشدهم يقع، ما هو معناها كده. قال لك اه، يبقى بناها بناء موقوت زي ما تظبط المنبه. شاف الاولاد كده سنهم كذا سنه، يبقى نبنيه بنايه تقضيها كم سنه، ولما يمضى عليها كم سنه دي طب قول لي دي تتعمل ازاي؟ واحد يوقت المباني كده بحيث يمر عليها كذا سنه، فاذا بلغ الاولاد اشدهم يفتكروا يقول ايه؟ الجدار، الجدار مهدود، هم بلغوا اشدهم، يوم يستخدموا كنزهم ولا لا؟ يبقى إذن وبعد ذلك جاء لنا بالحيسية وكان أبوهما صالحا. فكأن الصلاح عمل إيه؟ عمل العملية دي، إن يجي العبد الصالح ويجي موسى، وبعد ذلك اللي قام يقولوا لا من أكلكمش، وبعدين ينفعل نفسهم فيعملوا فيهم ويبنوا مسألة موقوتة كده، اتعمل كده دي. وكان أبوهما إيه؟ وكان أبوهما صالحا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. اللي مش عايز يقربوا بالتي هي أحسن يبقى إيه؟ يبقى يبعد، يبعد عنه. ولحتى لا يتحرز الناس من رعاية مال اليتيم قال من كان غنيا فليستعف، ومن كان فقيرا، وكلمة فليأكل بالمعروف يعني ما ينكسش منه بس يدفع الجوع بس، مفهوم؟ وان كان فقيرا فليه فليأكل بالمعروف، ما جابش سيرة ما قالش فليعش. نعم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولذلك احنا قلنا ان ان اليتم لسه العقل ما نضجش، وافرض ان العقل الولد كبير انما عنده سفه برضه يبقى زي بهذا يعني اللي ما يقدرش على الايه على طب. ولذلك الحق سبحانه وتعالى في ادائه البياني يؤدي باللفظ الموحي بالمعاني الواسعة، يقول ايه؟ ولا تؤتوا السفهاء اموالهم ولا اموالكم، الآية أموالكم، طب وهي أموالكم ده أموالهم، قال لك لا، لأنه مدام سفيه ملكيته غير محترمة لأنه يبددها، ومدام نشوف سفيه يبقى المال اللي عنده اعتبره مين؟ سموا مال. لكن بقى لما يجي في الناحية الثانية ده في ناحية الأخذ يقول ده مالكم لازم تحافظوا عليه انتم خلاص. وبعدين لما أنستم فإذا أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ايش هذا؟ دي اموالكم ودي اموالهم، دي مسألة يعني اداء قرآني عجيب علشان يشجع الناس انها ما تسيبش السفيه يقعد يتصرف في ايه؟ في ماله ويضيعه، ما يتصرف في ماله ويضيعه تبقى دي خسارة للمجتمع كله. يقول لك لا ده مالك، مدام هو سفيه يبقى المال مالك، خده على انه مالك، ومدام اعطاك المال على انه مالك فستكون ايه؟ امينا عليه امانتك على ايه؟ فاذا لما يجي الرشد بقى نقول له لا خلاص بقى شمالك بقى دلوقتي، فادفعوا اليهم ايه؟ اموالهم. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. طب ده اذا كان له مال، طب اذا كان له مال بيوصينا بيه، طب لما يبقى له مال بقى ده بقت الوصيه اوعى، لان ده اللي له مال بيوصينا بيه، يبقى اللي ما عندوش مال يبقى ايه؟ ولذلك جعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، لأن ده ملوش إيه؟ ملوش مال. وبعد ذلك قال اللي يمسح على رأسه على رأس اليتيم يمسح، لا يمسحها إلا لله. خدوا بالكم بيمسح على رأس اليتيم عشان إيه؟ لمين؟ لأنه ما يمكن اليتيم ده مثلا لأم كويسة ولا مش عارف إيه وعمال بيتحنن للواد، يعني نقول له لا مش لله، هو لازم تمسحها لمين؟ لله. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلا كان يقول بالحسن بس، قال لك لا بالغ انت، هات إن كان في طريقة كده هات طريقة أحسن شوي. حتى يبلغ أشده، ساعة ما يبلغ أشده انتهت المسألة. ليه؟ لأن احنا قلنا بلوغ الأشد أن تصبح للإنسان ذاتية مستقلة، والمعيار في الذاتية المستقلة إيه؟ المعيار في الذاتية المستقلة أن يكون قد أصبح قادرا على إنجاب مثله. ما دام قدر على إنجاب مثله يبقى نضج بقى ولا لا؟ الثمرة بقى لما تنضج، ما يعني تنضج يعني إيه؟ يعني البذرة اللي فيه صالحة، إن خدت البذرة وزرعتها تطلع شجرة تبقى دي إيه؟ ناضجة. يبقى الـ الـ الـ الـ الأشد إن الإنسان يبقى قادر على إنجاب مثل اللي إحنا بنسميها البلوغ، اللي بنسميها إيه؟ تبقى دي الاكتمال، وبقت له ذاتية، ومدام له ذاتية إنه يجيب مثله يبقى له ذاتية في الإيه؟ في التصرفات الأخرى. وايه يعني حكايه النواب لو كده يبقى له ذاتيه؟ قال لك لانه لما ينجب بقى مثله بتاع يبقى ان كان يعني هو في نفسه يعني مش يبقى علشان خاطر مين؟ عشان خاطر امتداد الذريه. الثمره لما تنضج، احنا عندنا الثمره لا تحلو، يعني طعمها ما يبقاش حلو الا اذا ايه؟ اذا نضجت. ان قطعتها قبل البذره بتاعتها ما تستويش وتجيب شجره تانية تلاقيها ايه؟ ملهاش طعم. بلك لو انها اخذت طعما مستساغا او حلوا قبل ان تنضج البذره كنا ما خلناهاش تستنى لما بذرتها تستوي، انما اقول لك مش هحلها لك الا لما بذرتها تستوي عشان بقاء النوع. تيجي البذره تقع تقوم طالعه مش عارف. حتى انك في الثمره الناضجه ان لم تقطفها انت وقعت لك على الارض. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. أوفوا الكيل والميزان بالقسط. الكيل دي معايير لما يقال حجما، والموازين لما يقال كثافة، لما يقدر كثافة، لأن الشيء يبقى له حجم ويبقى له إيه؟ كثافة. الحجم يعني ياخد حيز ايه كبير، وقد ياخذ حيزا كبيرا والكثافه بتاعته قليله. انت لما تجيب مثلا رطل قطن وتحلبه ياخد حجم قد ايه؟ ياخد حجم قد كده، حته حديده قد كده تبقى قد كده. يبقى فيه بقى معيار للحجم ومعيار لمين؟ للكثافه. معيار الحجم كيلا، معيار الكثافه الوزن. يبقى دول ايه؟ المعايير. طيب على الأول في حاجة ثانية غير دي؟ أما قال لك كل شيء بعد ذلك من التقديرات العادلة في محمول على ذلك. طب بقى اسمه ماشي لهب الميزان ولهب الايه؟ يبقى بالمتر. يبقى كل ميزان بايه؟ بحسبه. وإذا أردت الموزون مدام بالقسط، والقسط هو العدل، مسألة صعبة جدا تحقق. ليه؟ ولذلك تختلف الموازين باختلاف نفاسة الأشياء. لما بنكون بقى بنوزن فول ولا بنوزن عدس ولا بنوزن ذرة ولا بنوزن بطاطس ولا قلقاس، بنوزنه على العدة الايه؟ الكبيرة. ليه؟ لأنها لما تفرق كيلو اتنين كيلو اربعة كيلو مسألة يعني. ولما نكون عايزين نوزن حاجة أثمن شوية، تمر ولا مش عارف ايه وبتاع، نقوم نجيب الميزان اللي. طب عايزين نوزن بقى ذهب، لأن هفة الميزان دي تاخد من الذهب ايه؟ تاخد كتير. طب عايزين نوزن حاجة أغلى من الذهب، أم قال لك دي عايزة بقى موازين من الدقيقة قوي، ولذلك يجب أن تمنعها من تأثير الجو عليها. ولذلك يعمل الميزان في ايه؟ في صندوق ازاز، علشان وانت بتوزن كده الهبة تريح، ان جت ناحية السنجي تتقل، ان جت ناحية مش عارف ايه يوم يعمل ميزان ايه؟ ميزان اسمه ميزان حساس. طب وان كان بيوزن بقى مسائل كيماوية، ده عايز بقى ميزان بالذرة بقى ليه. يبقى اذا كل موزون يأخذه ايه؟ درجة ميزانه بيقدر ايه؟ نفسته. لان تحقيق العداله في الميزان دي مساله ايه؟ مساله صعبه. نقوم نقول له وبرضه في الكيل. ولذلك لما يجي واحد مثلا يكيل كيل وبده يعني كده يقوم يمسك الكيله كده ويهزها، اهي الهزه دي تاخد لها ايه؟ له كميه منها. وان كان عايزها كده ياخدها مع الرشه مش كده ولا لا؟ وان كان عايز ياخدها ويسند بايده كده علشان مش عارف البتاع الله. مساله مش فان اراد الدقه. ولذلك ربنا بيقول ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس واذا كالوهم او وزنوهم. طيب لما يكتال يستوفي يطفف، لما هو يعوز بالكيل يطفف يعني، معقوله يطفف دي يعني يزود؟ انما لما يجي يخسر طب يبقى التطفيف ما ينفعش التطفيف. واذا كالوهم او وزنوهم ايه؟ يخسرون يعني يقلل. طب التطفيف ما ينفعش هنا، ده التطفيف ينفع في لما ايه؟ اذا اكتالوا. انا بكيل لنفسي اذا اكتالوا على ذلك. انما انا اذا كان لامر انا عايز ابيعه ابقى انقص. تقول له ديك هتوافق التطفيف، لان معنى التطفيف ايه؟ طف الصاع يعني ايه؟ اما قال لك خد بالك ده اللي بيتكلم ربنا، اصل المبادلات بين اثنين. خلاص انت اذا اردت ان انا عايز حاجه تتكيل اكيلها، يعني هطفف يبقى بزود اللي حاخده. خلاص طب واذا كنت انا اللي هبيع بالكيل انا اقصه عشان اطفف الثمن، يبقى يطفف هنا يطفف هنا. المطففين نفع هنا وهنا ولا لا؟ يبقى نفع هنا وهنا. ويل للمطففين. لذلك بعض الناس فاضحين يقول لك ايه ربنا بيقول ويل للمطففين، والتطفيف ده في مساله الزياده، انما في النقص نقول له لا، ما هو ده النقص ده هيزود الايه البديل الاخر، لان كل صفقه بين اثنين فيها بيع وشراء من الاثنين. ما هو انت زي ما بتروح تشتري رز هو بيشتري منك فلوس، بس امتى تاخد الشراء والبيع؟ المحتاج له ايه؟ انا واحد عايز فلوس، واحد عايز سلعه، اللي عايز سلعه يبقى بيشتريها، واللي عايز فلوس يبقى دي تنفع شراء ودي. ولذلك ايه؟ وشروه بثمن بخس. شروه يعني ايه؟ باعوه، لان ما دام تبادل يبقى ده ثمن وده ثمن. بس انا محتاج لايه؟ ان كان عندي كمبيالها وعايز اسددها ومش عارف ايه، هقوم بدي اعمل ايه؟ عايز ابيع، يبقى الثمن هو اللي ايه؟ انا بشتري الثمن بالبضاعه بتاعتي. طب واذا كان عايز انكسي؟ يبقى اذا كل واحد منهم ماشي وايه؟ ومباع، بس الحاجه الايه؟ طب شوف بقى دقه الاداء عشان تعرف انه من ربنا. واوفوا الكيل والميزان بالقسط بالعدل. قال لك دي امر متعذر، فجاب بعدها الوحيده اللي جاب بعدها لا نكلف نفسا الا وسعها، ان الحق سبحانه وتعالى لواسع رحمته في التشريع لنا لم يجعل مجال الاستطاعه امرا يمكن ان تتحكم فيه اشياء لا تدخل في الاستطاعه. ففي ضبط المكيال والميزان قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، لأن المكيال والميزان أداتان تتحكم فيهما ظروف لا تدخل في نطاق الإنسان. ولذلك قلنا إن وزن الأشياء التي نعلمها إن كانت من الأشياء التي ليست فيها نفاسة فوزنها له آلة، وإن كانت في المتوسط فوزنه له آلة، وإن كان في الأشياء النفيسة الدقيقة التي يحرج الصغير فيها فإن له آلة مضبوطة. قلنا يضعونها في فوانيس من الزجاج حتى لا تتأثر بهبة الهواء. فقول الحق لا نكلف نفسا إلا وسعها إباحة للأشياء الزائدة التي أو الناقصة التي لا تدخل في الاستطاعة. ثم قال الحق سبحانه وإذا قلتم فاعدلوا. وإذا قلتم، القول نعلم أنه نسبة كلامية ينطق بها المتكلم ليسمعها مخاطب ينفعل للمطلوب فيها خبرا أو إنشاء، والقول مقابله الفعل، وكلاهما عمل، فالقول عمل والفعل عمل. فإذا قلت قل أو افعل فافهم أن القول متعلق جارحة اللسان، والفعل متعلق كل الجوارح ما عدا اللسان. فإذا رأيت ففعل، وإذا سمعت ففعل، وإذا شممت ففعل، وإذا لمست ففعل، ولكن إذا ما تحرك اللسان فذلك قول. إذا قلتم فاعدلوا، وهل العدل مقصور على القول أم العدل أيضا مقصور على الفعل؟ نعم، لأن العدل إنما يكون في خلاف بين اثنين، وهذا لا يتأتى بفعلك، وإنما يتأتى الحكم والفصل فيه بقولك. وإذا ما تعودت العدل في قولك ألفته حتى في أعمالك الخاصة الأخرى. وإذا قلتم فاعدلوا، القول منه الإقرار أن تقر على شيء في نفسك، قله بالعدل وبالحق. الشهادة قلها بالحق. الحكم قله بالحق. الوصية قلها بالحق، الفتوى كلها قلها بالحق. إذن فالحق في القول أمر دائر في كثير من التصرفات، لأنك إذا قلت بالحق أمكنك أن تعدل ميزان حركة الحياة، وميزان حركة الحياة لا يختل إلا إن رجح باطل على حق. لأنك إذا حكمت من حق من واحد حقا ليس للآخر فإنك أعطيته، فإنك تزهد المتحرك في الحركة. لكن إذا ما حافظت على حركة كل متحرك وأخذ كل واحد حظه من الحياة بقدر ما يعمل اتزنت كل الأمور، ولم يعد قوم يعيشون دماءهم بحركة سواه. إذن فقول العدل هو مناط حركة الحياة الثابتة المستقيمة الرتيبة الرشيدة. وإذا قلتم فاعدلوا، والذي يؤثر في العدل هو الهوى، يوجد هوى يحاول أن يميلك إلى ناحية ليس فيها الحق. وأولى النواحي أن يكون الأمر متعلقا بك أو بقرابة لك. في واقع الأمر أنك تريد إن حكمت والعياذ بالله باطلا أن تسعد ذا قرباك، أنك لم تؤد حق القرابة، لأن حق القرابة كان يقتضي أن تمنع عنه كل شيء محرم. حق القرابة يجعلك تحمي عرضه وتحمي دينه قبل أن تحمي مصلحته في النفعية الزائلة. إذن يقولون أن تقول الكلمة بالعدل ولو كان المحكوم له أو عليه ذا قربة. صحيح المحكوم له ذا قربة معقولة، إنما عليه ذا قربة كيف يكون هذا؟ قال لك لأنك حين تحكم له بالباطل فأنت في الواقع حكمت عليه. ولو كان ذا قربة وبعهد الله أوفوا. بعهد الله، ونحن نعلم أن عهد الله هو ما عاهدنا الله عليه، وأول عهد وقمة العهود هو الإيمان به سبحانه. والإيمان به سبحانه ترتب عليه أن نتلقى منه التكليف، فكل تكليف من تكاليف الله لخلقه تعتبر عهدا داخلا في إطار الإيمان، لأن الله لا يحكم حكما أو يبينه لمكلف إلا بعد أن يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم. يعني يا من آمنت بالعهد الأصيل في القيم وهو العقيدة وآمنت بأني إله، خذ التكليف مني لأنك قد دخلت معي في عهد هو الإيمان. ولذلك لا يكلف الله بالأحكام كافرا به، إنما يقول يا أيها الذين آمنوا. ولذلك يجب أن نأخذ كل حكم بدليله من الإيمان بمن حكم به، فلا تبحث العلة في كل حكم، وإنما علة كل حكم أن تؤمن بالذي أمرك أن تفعل كذا، فعلة كل أمر هو الحكم به. وبعهد الله أوفوا ذلكم إشارة إلى ما تقدم من أول قوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى أن انتهينا إلى قوله سبحانه وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به، أي تلك العهود. وإحنا قلنا أن التوصية تخصيص للتشريع، لأن التشريع يعم أحكام كثيرة جدا، ولكن الوصية التي يوصي الله بها تكون هي عيون التشريع. ولذلك هذه الآيات قال عنه ابن عباس لم تنسخ في جميع الكتب، يعني ما في الشرع جاء لينسخ واحدة من هذه التي جاءت في قوله قل تعالى، وكلها محكمات، من عمل بهن دخل الجنة ومن تركهن دخل النار. ولذلك يقول اليهود الذي أسلم وهو كعب، يقول والذي نفس كعب بيده، لأن هذه لأول آية في التوراة، بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم وأوفوا بعهد والموفون وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. الوصية الأخيرة بقى اللي جمع لكل شيء دول تسعة اللي مروا، تسعة أشياء، خمسة قال فيها لعلكم تعقلون، وأربعة قال فيها لعلكم تذكرون، والعشرة هيقول لعلكم تتقون. العشرة اللي هي إيه؟ جامعة لكل أنواع الفضائل التكليفية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يبقى ختم الوصايا التسعة بقوله إيه؟ إن هذا الصراط مستقيم فاتبعوه. الصراط المستقيم يشمل التسعة دي ويشمل كل ما إيه؟ ما لم يذكر هنا. يلاحظ إن الخمسة الأول زيلها الحق بقوله لعلكم تعقلون، والأربعة اللي بعدها زيلها الحق بقوله لعلكم تذكرون، والواحدة الجامعة لكل شيء قال لعلكم تتقون. ما الفرق بين التعقل وبين التذكر وبين التقوى؟ الأشياء الخمسة الأولى التي قال الحق فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيء وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه أشياء كانت موجودة في بيئة نزول القرآن، بيشركوا بالله وبيقتلوا الأولاد مش عارف كذا وبيقتلوا النفس وعملوا، كانت موجودة. فقال لهم تعقلوها، فإذا ما تعقلتموها تجدون أن تكليف الله بمنعكم هذه الأشياء أمر يقتضيه العقل السليم الذي يبحث في الأشياء بمقدمات سليمة ونتائج سليمة. لكن الأربعة الآخرة هم كانوا يفعلونها ويتفاخرون بها، اللي يجيب يتيم واللي يعمل كذا واللي يوفي بعهده واللي يقول مش حق. كل دي كانوا بيعملوها، فاللي كانوا بيعملوها قال لعلكم تذكرون، يعني إياكم أن تغفلوها. إذا كنتم تفعلونها وأنتم على جاهلية فافعلوها من باب أولى وأنتم على إسلامية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فنظرا لأنها تستوعب كل الأحكام إيجابا وسلبا نهيا وأمرا، فقال إنما تصنعون ذلك لتقوا نفسكم آثار صفات القهر من الحق سبحانه وتعالى، وأول جنودها النار، وأن هذا صراطي مستقيما. وقلنا الصراط هو الطريق المعبد، ويأخذ منه صراط الآخرة، ولذلك يقول لك أدق من الشعرة وأحد من السيف. لإيه يعني معنى هذا الكلام؟ يعني اللي ماشي عليه لازم يكون إيه؟ ما يمشيش مترنح، لأنه لو راح كده راح كده ينتهي. يبقى كلمة صراط معمول بدقة، مش طريق ما بقى واسع تروح يمين وتروح شمال وتيجي، لا لا، ده هو إيه؟ زي ما بيقولوا أدق من الإيه؟ أدق من الشعرة. ليه؟ علشان تقدر تمشي إيه؟ تمشي في عدل، ما تنصرف في لا كده ولا كده. ليه؟ لأن الميل كما قلنا في الالتقاءات في البدايات والبدايات والنهايات، أنك إذا ابتديت المكان ثم اختل توازنك فيه قدر مليمتر كلما سرت يتسع الخلل، كل ما تسير يتسع الخلل. اللي بيفرق شريط سكة حديد عن شريط سكة حديد ايه؟ وهو ملي، هو بتاعة القضيب الرفيع ده اللي ملحوم في التاني ساعة المحول ما يعمله كده، يجي فرعة كده يروح مودي ده على اسكندرية ومودي ده على اسماعيلية. يبقى اذا اي انحراف بسيط في نقطة البداية يؤدي الى ايه؟ كلما ابتعدت عن نقطة البداية كل ما تبعد تزيد الايه؟ تزيد الهو. وضربنا لكم مثلا بمركز الدائرة، مركز الدائرة هو المكان اللي المحيط بالنسبة للمركز في كل الاتجاهات سواء، يبقى بنسميها أنصاف إيه؟ أنصاف أقطار، سواء ولا مش سواء؟ فالنقطة التي تلتقي فيها أنصاف الأقطار، تقعد أنصاف الأقطار تيجي من المحيط كده إلى المركز، كل ما تقرب من المركز تقرب من بعضه، وكل ما تبعد عن المركز تتسع. فإذا ما انتهت إلى المركز ذابت الالتقاءات حتى صارت في شيء واحد. لذلك الدين كل ما نلتقي فيه ونقرب من بعض يبقى شيء واحد، كل ما نبعد شوية عن بعض كده يبقى أشياء وسبل إيه؟ وسبل متفرقة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.